بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وجلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون وتبرئ الألمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني تخلق من الطين كهيئة الطير فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا قال الحواريون يا عيسى ابن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا تكون لنا عيدا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ

Now صدق الله.